فأعوذ have gone. وَمَا لَكُمْ فِي الْكِتَابِ كمان مره الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله يكرمك صل على رسول الله وما بالجنة والله إذا أخذتها الناس كلها في الأول الله الله Thank you. عبد الله واحد الله الله الله عشمنا Thank you. لا غمس عنيك كده يا حبيبي ده قرآن من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا اسمعها كلها بالمقام الطروفي المقام الطروفي اللي احنا متعودين عليه اسمعها كلها برضه المقام الطروفي المقام الجديد Thank you. جدع صبح عسن لا استعليك أبا طبعا نزلنا عندنا حتى في تلفون فين وصل ايوه يا عليه خلينا يعني استاذ الفضل بس يعني خمس دقايق تراب العلم لو ما حد بيقرا بيقرا كمان يابا الله يسلمك وهنفوت على الصبح شوي عشان نمشي الله يبارك في عمرك والله لا يا ابو احمد لا استمر يعني دي لك من اخر جزاهم عليك يا زين عليك عليك الله يا مرويك الذين يتخذون سلم يا رب سلم يا رب. Yeah. أتريدون أن تجعلوا